في حاجات جوايا وحشاني وحاجات كتير حواليا مش عجباني. الناس بتتغير كتير ودي حاجة قلقاني. بتفرج من بعيد وانا واقفة في مكاني. انا شايفة الحياة اسهل من اللي احنا فيه ومش محتاجة.